فهو عندي لآلئ البحر تابد فوق جيد ضياءه ليس يغرو. لا تقل لي يا راعة لا تساوي ما نظمت من القصيد وتكتب. فهو عندي لآلئ البحر تبد فوق جيد ضياءه ليس يغرب. جاءني من رفيق درب قديم ليطيب حديثه بل ويعذب. لم أزل أذكر الليالي قضينا شطرها ساهرين والفجر يقرب. لي سنام المكتبات فضل عظيم إذ بها كان للشهادات يطلب. لي سنام المكتبات فضل عظيم إذ بها كان للشهادات يطلب. فتعلمت منه لم يزل ذاك دائبي كان في نار الخير يدعو ويندب. لا تقل لي يا راعة لا تساوي ما نظمت من القصيد وتكتب.